إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته ومستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا تقوم حياة بلا ثقة. أصل الحياة هي الثقة. كل المعاملات التي نقوم بها في حياتنا مبنية على الثقة. لا يتزوج الرجل المرأة ولا ترضى المرأة بالرجل إلا بناء على الثقة. لا يعيش الولد في أمن نفسي مع أمه وأبيه إلا بسبب الثقة. لا يترك الأب والأم ولده وابنتها، تذهب وتروح ويذهب ويروح إلا بناء على الثقة. لا يتعامل البائع مع المشتري ولا المشتري مع البائع إلا بناء على الثقة. لا تدخل إلى محل إلى متجر لتشتري من بائع شيء إلا بناء على الثقة. لا تسلم مهنيا شيئا لإصلاحه إلا بناء على الثقة. لا يتعامل الجيران فيما بينهم إلا بناء على الثقة. لا يتعامل أهل المسجد والملتزمون فيما بينهم من محبة ومصاحبة ودين وأخذ وعطاء إلا بناء على الثقة. لا يذهب مريض إلى طبيب ليضع نفسه بين يديه إلا بناء على الثقة. لا يذهب عمي إلى عالم ليستفتيه في أمر زوجته وولده وتجارته إلا بناء على الثقة. فإذا فقدت الثقة فأي طعم للحياة بعدئذ؟ الثقة بفضل الله جل جلاله موجودة، ولكنها أحياناً بسبب ضعف الإيمان وضعف العلم وضعف التعلق بالله وضعف الرقابة الربانية وكثرة الضغوطات الاجتماعية والمالية والاقتصادية وغير ذلك، ينشأ بين الناس أزمة أدخلتها في هذه السلسلة المباركة سلسلة أزمة أخلاق سميتها أزمة ثقة. يعيش المجتمع اليوم غالباً في الغالب إلا من رحم الله أزمة ثقة، حتى صرنا نسمع من هذا وذاك كلاماً، وإن كان هذا الكلام عليه تعليق وهو ليس على الإطلاق، لكنه بدأ يقال، وإن كان كما قلت لا يقبل من قائله، لكننا نسمعه: شعب منافق، شعب كذاب، شعب يسرق، شعب يخون، لا تكاد تثق بأحد. بدأت الثقة تنزع من الناس شيئا فشيئا، بدأ الواحد يشعر أنه لا يثق بأقرب الناس إليه، خصوصا عندما يعلم أشياء ويسمع عن أشياء هنا وهناك، بعد أن أمن ووضع قلبه بين يدي أحد، أو ثقته عند أحد، أو ماله عند أحد، أو غير ذلك، ثم يتفاجأ بعد فترة من الزمن بأخبار ما علمها فينصدم: هذا الذي أمنته، هذا الذي وضعت ثقتي به، خانني. فينشأ عند الناس أزمة اسمها أزمة الثقة. وهذا بعد ما حطيت العنوان البارحة بالليل، جلست في الصباح أضع بعض النقاط، قلت هاي ما بتخلص بخطبي، شو بتكلم بخطبي، هاي صار راس الوقت رايح، شو ما نتكلم بخطبي، عن أي شيء أتكلم؟ عن أزمة الثقة بين الأزواج والزوجات. زوجة تقول: أنا لا أشعر بالثقة مع هذا الرجل، إذا دخل كل شيء محي على التليفون، مع مين متواصل ومع مين حاكي مش عارفي، أشعر بخوف، عشت معه سنوات لكن لا ثقة. وذاك يقول: أخرج من البيت وأنا أخاف مع من هي تتواصل، ماذا تفعل، كيف أثق، كيف أذهب إلى عملي وأنا مرتاح. وذاك يقول: يذهب ولدي إلى جامعته أو مدرستي أو عملي وأنا خائف. ضعف ثقة بين الآباء والأبناء، عدم مصارحة، ضعف ثقة بين أرباب العمل مع الموظفين، لا يشعر بالثقة والأمن الدائم، لا يدري من يخونه، لا يدري من يسرقه، لا يدري من ينهبه، لا يدري من يأكله وهو لا يشعر، والعكس صحيح. ضعف ثقة بين الناس عموما، حتى أنها وصلت للأسف إلى بعض الملتزمين، وهذا وإن قلت أنه فيه خطأ كبير الإطلاق فيه، لكنه موجود وينشر ويغذى بين الناس، ليقول العوام: عندنا ضعف ثقة بأهل الدين والعلم. لا بعد بدي استفتي حدا، ولا بدي أسأل حدا، ولا بدي استشير حدا، معش عندي ثقة بأحد، فهي أزمة. لذلك كانت هذه الخطبة أزمة ثقة، أزمة ثقة. ما الأسباب التي تجعل هذا الرجل أو هذا الشخص، كان رجل ولا كان امرأة ولا كان صغير ولا كبير، هذا الشخص يقوم بتلك الخيانة التي تنشئ عند الآخر أزمة الثقة؟ الأمر الأول أنه لا أمانة له، ما في أمانة. الأمانة إلا من رحم الله صارت نادرة، صارت عملة نادرة قليلة، صاحبها يشار إليها بالبنان. والأمانة والحبة في الله لا ينبغي أبدا، لا ينبغي أبدا أن تفرق عن الدين، لأن اليوم المشكلة أن هنالك من يريد أن يفرق بين المسجد، بين الصلاة، بين الصيام، بين الزكاة، بين الحج والعمرة، بين اللحية والعباءة، بين الحجاب والنقاب، وبين المعاملات في الخارج والبيع والشراء. في المسجد كائن عجيب، كائن خلوق، كائن محترم، لا تسمع منه إلا كل كلام، لكن تتبعه في ميدان العمل تقول: هذا الذي كنت أراه هنا. لذلك سيدنا عمر، هذا القائد اللي شخصيته بتعجبني، عجيب، مش شخصية بس إيمانية، شخصية إيمانية سياسية فذة، قائد عجيب يفهم بطبائع الخلق، يقول: لا يغرني صلاة امرئ ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه، لا دين لا دين لمن لا أمانة له. ذلك يمكن كثير من الإخوة أحيانا كإمام مسجد بيجي بيسألني بيقول يا شيخ في أخ يصلي عندك في المسجد، حد نش يزعل مني، بصلي عندك في المسجد جاي طالب إيد البنت، شو بتعرف عنه؟ قل له يا حبيبي الله يرضى عليك بيصلي عندي في المسجد، بس هذا اللي بعرف، ما بيستطيع، أنا ما عشرته. إذا عمل معي أقول لك من هو، إذا سافر معي أقول لك من هو، أما إذا يصلي في المسجد لا أدري. لأن الذي علمني هذا عمر رضي الله عنه، والذي علمنا هذا رسول الله، الذي قال أصل الحديث أصلا لا دين لمن لا أمانة له، هذا حديث النبي. زاد عليه عمر رضي الله عنه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرني صلاة امرئ ولا صيامه، لا دين لمن لا أمانة له. لذلك هذه الأمانة أمر عظيم. عندما جاء الحبيب أبو ذر إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له وكلني بشيء، خليني أحمل مسؤولية شيء، قال له يا أبو ذر تعال أنصحك، تعال أقول لك يا أبو ذر، يا أبو ذر يا أبو ذر إنها أمانة، يا عمي دير بالك منها، ما تحمل أمانة، لأني أحبك، لأني أحبك يا أبو ذر، لا تحمل أمانة يا أبو ذر، إنها أمانة، إنها يوم القيامة خزي خزي وندامة. لو كنت بتصلي يا أبو ذر وبتصوم، والله خزي وندامة يوم القيامة، تخزى يوم القيامة إذا ما جئت بحقها، إلا من أتاها بحقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك من أعظم أسباب قيام الأعمال التي تسبب عدم الثقة هي عدم الأمانة، والتفريق بين العبادات والمعاملات، والتفريق بين الخارج والداخل، إنشاء أشخاص ذو وجهين، ذو وجهين. أبداً ليس هكذا المسلم يحب في الله. الأمر الثاني ضعف الرابط الرباني، ضعف التذكر الأخروي، التعلق الغريب العجيب الظاهر بالأمر الدنيوي، والغفلة عن الأمر الأخروي، ضعف الوازع الرباني الداخلي، مسحوب قليل ضعيف متروك يكاد يموت. لذلك إذا صحت أي فرصة، أي فرصة مباشرة يقتنصها. لذلك ابن الجوزي روى في صفة الصفوة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان في سفر، فجلس في الطريق مع إخوة له وضعوا السفرة، فإذا براعي غنم يمر من أمامهم ومعه شياه، معه غنم، فنداه ابن عمر فقال: يا هذا، هل تبيعنا شاتا فنذبحها؟ أولا دعاه للطعام، فقال: إني صائم. قال: هل تبيعنا شات فنذبحها فنأكلها ونطعمها ونطعمك منها؟ فقال: رحمك الله، الشيات ليست لي، أنا مؤتمن عليها، ما فيك تقرب عليها، أنا مؤتمن عليها، غلام، الرواية مش مذكور شو اسمه، وشو بضره إذا مش مذكور شو اسمه، إذا كان الله يعلمه. فقال لابن عمر: يا ابن عمر، هذه أمانة، أنا مؤتمن على هذه الشياه. قال: يا ابن عمر، يا هذا، قل لصاحب الشياه أن الذئب أكل واحدة منها. طب ما خلص، ما فيك ليلة فتوى، قل له الذئب هو لاحقك، هو مركب كاميرا عليك، هو شايفك، هو كان معك، قل له الذئب أكل واحدة منها، خذ المال وخبي المال إليك وبتأكل معنا وبتلاقي له فتوى. فنظر الغلام بابن عمر، طبعا هو لا يعرفه، ابن عمر يمتحنه، ابن عمر ليس هكذا، ابن عمر يريد أن يمتحنه، ابن عمر هو ربيب بيت التقوى، خريج بيت عمر رضي الله عنه، فأراد أن يمتحنه. فقال هذا الغلام بعد أن نظر إلى ابن عمر هو مستغرب: مسلم يقول هكذا؟ هذا مسلم؟ لسان حال الغلام يقول في قلبي: هذا مسلم؟ في مسلم ممكن يقول لي مرق هاي وخذ هاي وافتيها من هون؟ ممكن مسلم يستحل مال ائتمن عليه؟ فدار ظهره وأخذ الغنم وهو يبكي ويقول: إن كان صاحب الغنم لا يراني فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ فبكى ابن عمر لشدة إيمانه، وصار ابن عمر يردد حتى وصل إلى مكة قولة الغلام: أين الله؟ أين الله؟ حتى وصل إلى مكة وسأل عن صاحب الغنم، واشترى منه الغنم، واشترى منه الغلام، ثم جاء إليه فقال: يا غلام، أنت حر لوجه الله، أنت حر لأنك صاحب أمانة، صاحب تقوى، والغنم كله لك، اتق الله في غنمه، فأعطاه الله كل الغنم، غير أنه كتب عند الله أمين، كتب عند الله غير خائن. لذلك ضعف الرقابة، ضعف الرقابة الربانية أنشأت أزمة ثقة عند الناس، الكل يخاف. إذا تريد أن تضع أي غرض عند أي أحد تخاف، شو ممكن يعمل، شو ممكن يأخذ، شو ممكن يساوي، تخاف. السبب الثالث: سهولة الإفتاء. في عقدة يا أخواني عند الإنسان اسمها عقدة الذنب، وعم بتكلم عن اللي عنده شيء من الالتزام، شيء من الالتزام، الملتزم ما بيعملك شيء من الالتزام، في عنده عقدة اسمها عقدة الذنب، ما بحب يحس فيها، إذا فعل حرام لا يحب أن يشعر بعقدة الذنب. شو اللي بروح له عقدة الذنب؟ الفتوى. الفتوى من منين بده يجيبها؟ إذا بده يجيبها من مصادرها الصحيحة ما حتعجبه. من منين بده يجيبها؟ من عند وحدة اسمها الست نفوس. سامع فيها؟ اسمع فيها الآن. النفس الخبيثة يقعد، ما هو أنا، هو لازم هيك يكون، مش هيك بتورق هاي يا أخي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفتي لنفسه أن يأكل شيئا من أمانة ائتمنه عليها كافر طرده من مكة. قاعد عم يتخبى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنيم علي محله بالفراش، وقال له: يا علي، بس أنا أمشي، أول شيء بتعمله بتوزع الأمانات، ما تفتيها لحالك يا علي أنني طردوني من مكة، طردتوني من بيتي ومخليين الأمانات عندي، لأنكم فعلتم معي هذا أستحل لنفسي أن أكلكم. تعا أنت يسب العالو لعمي مزبوطة، ما يطوهوا من مكة، خليه يأخذ الأمانات ويهرب فين على المدينة وخلصت. قال: يا علي، بتنام مكاني، ابن عمي وحبيبي وزوج بنتي، وبعرضك للخطر، بس ما باكل أمانة، لأن العرب في السابق كانوا يفتخرون بالأمين، فكان اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه الصادق الأمين. واثنين بيصبوا ببعض، صادق وأمين. لذلك ما تفتي لنفسك، لا تفتي لنفسك أبداً. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي لنفسه أن يأكل مال كافر، قل لي مال أخيك المسلم، مال أخيك الذي استأمنك عليه، كيف أجزت لنفسك أن تأكله؟ أما تخاف من وقفة يشيب لها الولدان؟ أما تعلم أنك ستنزل إلى حفرة يأكلك فيها الديدان؟ أما علمت أنك ستقف بين يدي ملك عظيم قادر قدير يسألك عن كل صغيرة وكبيرة؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. طلع الموضوع كله مكتوب، طلع ما فيش رايح، طلع ما فيش شي مخبه، ما يلفظ من قول، ما يأكل من شيء إلا هو مكتوب. لذلك أيها الأحبة في الله، نريد أن نعزز الثقة عندنا وبين الناس. بيان وسائل ذلك إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كيف نستعين جميعا بوسائل عملية نحل فيها هذه الأزمة؟ ما أريد أن أقوله أولاً للحبة في الله، لا أريد أن يفهم من كلامي أن الصورة السوداوية مطلقة في الأمة، لا لا لا، أريد أن أقول لك أن الخير في الأمة موجود، لكنه مغمور بغبار الجهل وغبار التعلق في الدنيا. لكن أحلف لكم بالله بأمور رأيتها بأم عيني عن أناس وقعوا في مثل هذا الحرام، عن خيانة في مال أو غير ذلك، كلمات بل أقول كليمات قليلة قلتها معهم، ما هم إلا أن بكوا. بكى لأن الفطرة في قلبه سليمة موجودة. لا نريد أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس، خلاص معش في خير في الأمة. لا لا، الخير موجود. اعلم أن الخير موجود وبفضل الله بكثرة. وما خطبنا ولا خطبتنا هذه إلا لنستأصل القليل، لتعود الأمة للأصل التي كانت عليه، أمة ذات ثقة. سيدنا جرير بن عبد الله بيبعت الخادم اللي عنده، الموظف اللي عنده، بيقول روح اشتري لي فرس، روح اشتري لي فرس. فبروح الغلام بيشوف له فرس، فبناقش صاحبه، فبيوصل هو إلى سعر 400 درهم أو دينار، فبيطلع 400 بيعطيه المال وبيأخذ الفرس بيرجع فيه عند جرير بن عبد الله. سيدنا جرير بيطلع على الفرس بيقول له: بكم اشتريت؟ بيقول له: 400. فقال: إذا ذهبت معك إلى السوق تعرف الذي اشتريت منه؟ تعرف وجهه؟ قال: نعم. قال: اذهب معي. خادم خاف، لماذا يفعل هكذا جرير؟ فأخذ الفرس ومشى إلى السوق، وعندما وصل إلى السوق قال: أين الذي اشتريت منه؟ قال: هذا. فذهب إليه قال: أنت الذي بعته هذا الفرس؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: 400. قال: أما تعلم أنه يستحق أن يباع 500؟ فنظر التاجر إليه قال: طيب أبيعه 500. قال: وما تعلم أنه يباع 600؟ قال: طيب أبيعه 600. قال: أما تعلم أنه يباع 700؟ قال: ماذا تريد؟ قال: هذا يباع 800. فقال لخادمه: أعطيه 400 زيادة. فنظر إليه وكأنه يظن أنه أحمق، فنظر إليه جرير قال: أنا لست بأحمق، أنا لست من حمق المسلمين، إنما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، عدم خيانة مسلم. أخونك مستحيل، لو على حسابي لا أخون. لذلك الأمر الأول: لا تقول هلك الناس، لا تكن ممن يردب شعب كذاب، شعب منافق، شعب لا لا لا. خصص في أفراد بدنا نشتغل عليهم، شعب متروك، لا في جهد على الإيمان ولا جهد على الناس، وانت قاعد من الصباح للمساء فرشي وورشي، وقاعد تقول أمي متروكة. شو اشتغلت على أمي انت؟ ليش؟ على من اشتهت؟ على الأمة. منشغل بدنياك وبيتك وقاعد تقول لي أمة كذابة؟ اجتهد على الناس حتى تستخرج الكنوز منهم، فالأمة فيها خير لا يعلمه إلا الله. الأمر الثاني: من كان معنا في هذه الخطبة أو من سيسمعها بإذن الله وكان ممن ابتلاه الله جل جلاله فوقع في شيء مما ذكرت، الآن بعد الخطبة، الآن عند صلاة الجمعة بس حنصلي الركعتين أو بالسنة، أطل السجود، أو إذا ما بدك بالمسجد ببيتك، وابكي بين يدي، قل: حبيبي أنا أعترف بغلطي، أنا أعترف أني أكلت شيئا من الحرام، أنا أعترف أني خنت ولو بشيء قليل من أمنني، حبيبي عدت إليك، حبيبي تبت بين يديك، حبيبي ليس لي سواك. اعترف وتذلل وانكسر وابكي وعود إليه، فأبواب التوبة مفتوحة. تخلص منه الآن قبل أن تتخلص منه يوم القيامة، هذا أولا. لكن هذا لا يكفي وحده، تفكر في كيفية إرجاع الحق لصاحب الحق. فأصحاب الحق على نوعين: إما أن يكون ممن إذا جئت إليه وصارحته يقبل مصارحتك ويقول لك: هنيئا لك، قبلت الاعتذار منك. وإما أن يكون ممن يغضب ولا يرضى بذلك، ولكن عليك أن ترجع إما مباشرة أو عن طريق أحد بأي وسيلة، كل واحد منا يعلم الوسيلة إذا تفكر بها، لكن تخلص منها الآن قبل أن تنزل في الحفرة، لأن الحساب هناك أكبر بكثير. حساب هون رخيص بيتزبط كيف ما كان، هناك الحساب كبير ومختلف. الأمر الثالث، لا تفعل شيء ولا تترك شيء صغيرة أم كبيرة حتى تسأل عنه. أنت لست أهلا للفتوى، أنت لست أهلا للفتوى، لا تفتي لغيرك ولا لنفسك. قل له شو رأيك بهاي المعملة من ظبطها؟ قال له خلص حطها برقبتي. الله أكبر، حطها برقبتي؟ أنت مستعد تحملها يوم القيامة؟ كيف تفتي لغيرك؟ كيف ممكن موظفون يجتمعون مع بعضهم يتفقون؟ خلص خذ ظبط رتب الأمور، حطها برقبتي. تحمل وزرا لا تكسب منه شيء، لذلك لا تتجرأ على الفتوى، فالمتجرئ على الفتوى يتجرأ على النار. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع والأخير وأختم به، اعلم أنك بشر، لا تستطيع أن تحيط أنت بشخصك بكل حياتك فتحفظها. ممكن يفوتك أشياء ما تنتبه لها. طيب شو العمل يا شيخ؟ العمل أن أستفيد من اسم الله الحفيظ. كيف؟ اسمع معي هذا جيدا، من يجتهد لحفظ الدين الله تعالى يحفظ دنياه وأهله وماله، ومن يترك حفظ الدين والجهد للدين بحجة حفظ الدنيا الله يكله إلى نفسه. واسمحوا لي أن أضرب مثال لكم حصل معي عمليا. كنا مرة خارجين في سبيل الله لثلاثة أيام، وكنا عم نرغب أحد الإخوة أن يمشي معنا لثلاثة أيام. قال يا شيخ والله ما أدرتك الشغل. فكنا نرغب أن يرتب، ليس من ترتيب الدعوة إلى الله أن تترك العمل بلا ترتيب، لا بد أن ترتب ولا بد أن تخفف من وطأة الدنيا قليلا، رتب وخفف. استعد، مشى في سبيل الله لثلاثة أيام. بعدما عاد اتصل بي يوم الاثنين، قال يا شيخ اكتشفت أن موظفا كان عندي في المحل يسرقني. قلت منذ كم ما خرجت في سبيل الله؟ قال من سنة. قلت من سنة شو مفكر حالك؟ قال كنت مفكر حالي أنا داير الأمور. عندما مشيت في سبيل الله قال الله تعالى أنا أحفظ لك مالك، لست أنت من تحفظ المال. الذي يريده وأقصده من هذا الكلام، الذي يظن بنفسه والله لو مركب كاميرات حساسات بكل زاوية وما مخلي شيء غير محيط فيه، وكل أمرك لله أولا ثم اجتهد لحفظ الدين، فمن يجتهد لحفظ الدين يحفظ الله تعالى له دنياه وأهله وماله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعزز الثقة في نفسه وفي غيره، إن ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا رددته، ولا خائنا لمن استأمنه إلا تبت عليه وهديته. اللهم إن السماوات والأرض حملتهم الأمانة فأبوا أن يحملوها، وحملناها نحن، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللهم اجعلنا ممن يحمل الأمانة بحق. اللهم إن أمنتنا على شيء فاجعلنا نحمله بحق. اللهم يا ربنا أعذنا من شرور أنفسنا، أعذنا من شرور أنفسنا، أعذنا أن نأكل مالا في الحرام، أعذنا أن ندخل إلى جيوبنا أو بطوننا أو بطون نسائنا أو أولادنا فلسا بالحرام. اللهم أغننا بالحلال عن الحرام، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا الحرام، وجنبنا كل فعل يوقعنا في الحرام. اللهم واجعلنا ممن يعزز الثقة فيه وفي الأمة يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.